تفسير الآية 7 من سورة الأنعام يقول تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي إن الذين كفروا أي كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم مثل هؤلاء ومن يتشبه بهم لا ينقصهم الدليل على صدقك يا رسولنا الكريم محمد، ولكن الذي ينقصهم هو إحسان استخدام عقولهم والاستجابة لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. فإننا لو نزلنا عليك كتابا من السماء في قرطاس وهو ما يكتب فيه من ورق أو جلد أو غيره دفعة واحدة كاملا في ورقة واحدة فشاهدوه بأعينهم وهو نازل عليك ولمسوه بأيديهم منذ وصوله إلى الأرض وتأكدوا منه بعد ذلك بجميع حواسهم وبكل وسيلة ممكنة بحيث لا يبقى عندهم أي شك. لو أننا فعلنا ذلك لقالوا مكذبين معاندين مستكبرين مستهزئين: ما هذا الذي شاهدناه ولمسناه وأدركناه إلا سحر مبين، أي إلا سحر واضح يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل وليس من الله، وأنك ساحر لا رسول يوحى إليك، بما يدل على إصرارهم التام على ما هم فيه من إغلاق لعقولهم وعدم إيمانهم رغم كل الأدلة الواضحة التي لا يمكن رفضها من أي عاقل منصف عادل. وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.